بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا فيما سبق حالة الشك في أصل الوجوب وحالة العلم بالوجوب وتردد متعلقه بين أمرين متباينين. الأولى هي حالة الشك البدوي التي تجري فيها البراءة الشرعية، والثانية هي حالة الشك المكون من العلم الإجمالي. السلام. وفي مثل ذلك قد يقال بأن حاله حال القسم الأول، فإن وجود الأقل ملزم بالعلم ووجود الزيادة إما يشك في كونه جزء مشكوك بدويا فتجري عنه براءة، لأن هذا هو ما يقتضيه الدوران بين الأقل والأكثر. بطبعه أن يكون دورانا من هذا القبيل يتعين في علم من الأقل وشك في الزائد. في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء، مثل ما قلنا علمنا إجمالا بوجوب الصلاة، لكن الصلاة مرددة بين 9 أجزاء أو 10 أجزاء. فهنا في الوهلة الأولى ممكن أن يقال أن هذه المسألة مسألة الأقل الأكثر الارتباطيين تلحق بمسألة الأقل والأكثر الاستقلاليين، لأن هذا العلم الإجمالي بوجوب الصلاة المرددة بين 9 أجزاء أو 10، هذا العلم ينحل إلى علم تفصيلي بالنسبة لوجوب الأقل، وشك بدوي بالنسبة للمقدار الزائد وهو الجزء العاشر. فلذلك ما دام ينحل هذا العلم الإجمالي فنجري البراءة بالنسبة للمقدار الزائد، وتكليف منجز فقط بالنسبة للأقل، كما كان في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين. هناك علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي بالنسبة للمقدار الزائد. فالأقل والأكثر الارتباطيين يلحق بالأقل والأكثر الاستقلاليين، لأن هذا العلم ينحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي بالنسبة للمقدار الزائد. هذا هو اللي يبدو في أول وهلة، لكن ذكر عدة براهين لعدم جريان البراءة بالنسبة للقدر الزائد. وهنا لابد أن نرجع الأقل والأكثر في الأجزاء إلى الأمر بين المتباينين حتى لا ينحل هذا العلم الإجمالي. ولذلك الأمر لما يكون دائرا بين الأقل والأكثر، فهنا دائر بين المتباينين بهذا البيان أنه الأقل بنحو لا بشرط عن الزيادة، يعني بقطع النظر عن الزيادة، هذا طرف من معلوم بالإجماع 9 أجزاء بنحو لا بشرط، أو 10 أجزاء يعني الأقل بشرط الزيادة. فصار أطراف هذا العلم الإجمالي في مقام تعلق التكليف من المتباينين، لأن الأقل لا بشرط في مقام اللحاظ يختلف عن الأقل بشرط الشيء في مقام اللحاظ، وطبعا في مقام تعلق التكليف هو مقام لحاظ مأمور به، فهنا مأمور به مردد بين الأقل والأكثر، فلذلك إذا أقل لا بشرط وأقل بشرط شيء أطراف هذا المعلوم بالإجماع من المتباينين. فلذلك ما دام صار هذا دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين مثل المتباينين فحتما يجب الاحتياط بواسطة هذا العلم الإجمالي. فقلنا سر التباين لأن لا بشرط أقل لا بشرط وأقل بشرط شيء من اعتبارين من الاعتبارات الثلاثة في البهيمة. هذه الاعتبارات الثلاثة في مقام اللحام مختلف، مو في مقام التحقق والصدق، وإلا في مقام التحقق والصدق لا بشرط يصدق على بشرط شيء وعلى بشرط لا. المهم هذا هو العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر، صار علما إجماليا بين المتباينين. فلذلك في مقام السقوط وفي مقام الثبوت هذا المقدار الزائد مرتبط بالأجزاء التسعة. هل في مقام السقوط ما أشار إليه السيد الشهيد، بل في البراهين الأخرى يتحدث السيد الشهيد التلازم في مقام السقوط. شلون التلازم في مقام السقوط؟ مثلا لو كان في الواقع الأمر متعلق بوجوب الصلاة متعلق بصلاة من ذات عشرة أجزاء، ففي هذا الفرض إذا أتى المكلف بتسعة أجزاء، فطبعا تسعة أجزاء لو كان في الواقع عشرة أجزاء واجب، هذه التسعة بصير مشروطا بالقدر الزائد. ما دام مشروط بالقدر الزائد فلما يأتي بالتسعة كأنما ما أتى بشيء، على فرض تعلق الوجود بالأكثر، والأكثر شنو؟ أقل بشرط الزيادة. هذه الزيادة شرط لتسعة أجزاء ويتعلق بالزيادة وجوب، فالوجوب من التسعة يسري إلى المقدار الزائد، والمقدار الزائد شرط بالنسبة للتسعة أجزاء. فهنا لما يأتي المكلف بتسعة أجزاء بدون الجزء العاشر يحتمل عدم سقوط التكليف، لأن إذا كان في الواقع الوجوب متعلقا بالأكثر هو ما أتى بالأكثر، لأن المقدار الزائد كما قلنا شرط للتسعة أجزاء، ومن ثم وجوب يسري من التسعة إلى الجزء العاشر، بصير وجوب الجزء العاشر ملازما مع الوجوب المتعلق بالتسعة في مقام السقوط. ما دام لازم معناه إذا أتى المكلف بتسعة أجزاء وفي الواقع وجوب الصلاة متعلق بعشرة أجزاء، ما أتى المأمور به، ما حصل المأمور به، مأمور بعشرة أجزاء لكن ما أتى به تسعة. ولذلك نشك في سقوط التكليف بعد إتيان الأقل، لأن ممكن يكون وجوب الصلاة متعلقا بالصلاة ذات تسعة أجزاء فحتما حصل من تسعة، وأما لو فرضنا أن وجود الصلاة ذات عشرة أجزاء فالمأتين به ليس هو المأمور به، لأن وجوب هذا الجزء العاشر مربوط بوجوب الأجزاء التسعة لو كان وجود الصلاة متعلقا بالعشرة. لذلك نشك في السقوط، وفي مقام الشك في السقوط إصالة الاشتغال تجري. هذه هي التلازم بين وجوب الجزء العاشر ووجوب تسعة أجزاء لو كان المعلوم بالإجمال في الطرف الأكثر، فهناك تلازم في السقوط. ولكن السيد الشهيد ما تطرق إلى هذا التلازم في مقام السقوط، الآن نأتي إلى التلازم في مقام الثبوت، في مقام ثبوت التكليف بتعبير آخر. الآن التلازم في مقام ثبوت التكليف، لو كان هذا المعلوم بالإجمال فالطرف الأكبر، الطرف الأكثر فسرناه بجنون بأنه تسعة أجزاء بشرط الزيادة وهو الجزء العاشر، فهنا تلازم في مقام الثبوت بين وجود الجزء العاشر ووجود تسعة أجزاء، لأن الجزء العاشر في الواجب الارتباطي شرط لتسعة أجزاء، كما أن تسعة أجزاء شرط للجزء العاشر، فلذلك وجوب الجزء العاشر مربوط وملازم لوجوب تسعة أجزاء، لأن الجزء العاشر شرط. لو كان المعلوم بالإجمال في الجانب الأكثر بصير هذا المقدار الزائد شرطا لتسعة أجزاء، ومن ثم الوجوب يسري وينتشر من التسعة إلى الجزء العاشر، ففي مقام ثبوت التكليف صار ملازمة بين وجوب الجزء العاشر ووجوب تسعة أجزاء، لو كان هذا الواجب هو الأكثر، لأن أكثر هو الأقل بشرط الزيادة. ما دام هناك تلازم بين الوجوب المتعلق بالجزء العاشر وبين الوجوب المتعلق بتسعة أجزاء، إذا أجرينا الأصل بالمقدار الزائد لابد أن يجري الأصل في كل الأكثر. ليش؟ لأن المقدار الزائد في كوني، في فرض كوني المعلوم بالإجمال في الطرف الأكثر، هذا المقدار الزائد الجزء العاشر مشروط ببقية الأجزاء تسعة أجزاء، فإذا أجرينا الآصل بالنسبة للوجود الضمني المتعلق بالجزء العاشر، ما دام شرط الجزء العاشر أجزاء التسعة الأخرى، فالأصل في جانب المشروط لابد أن يسري إلى جانب الشرط، يعني شنو؟ يعني التسعة أجزاء كذلك ليس بواجب، كما أن الوجوب المتعلق بالجزء العاشر ليس متعلقا بالجزء العاشر على أساس إصالة البراءة. إذا أجرينا بالنسبة للوجوب الضمني المتعلق بالمقدار الزائد، هذا المقدار الزائد مشروط بتسعة أجزاء، كما أن تسعة أجزاء مشروط بالمقدار الزائد، فالأصل بالمقدار الزائد هو الأصل في جانب كل الأكثر. نفي وجوب المشروط يقتضي نفي وجوب الشرط، لأن تسعة أجزاء شرط للجزء العاشر، كما أن الجزء العاشر شرط لتسعة أجزاء، فالملازمة في مقام ثبوت التكليف موجود، ولذلك الأصل الجاري في المقدار الزائد في الحقيقة أصل جار بالنسبة لكل الأكثر. وفي مقابل هذا الأصل الجاري في كل الأكثر فأصل جار بالنسبة لوجوب الأقل، يصير أصلان متعارضان بالتعارض يتساقطان، ومن ثم العلم الإجمالي يكون منجزا. فعلى كل حال هنا في هذا البرهان، برهان العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر في الأجزاء، بهذا البرهان أثبتنا أن الأقل والأكثر متباينان، لكن متباينان في مقام اللحاظ وفي مقام تعلق التكليف، ولذلك يصير تلازم بين وجوب المقدار الزائد ووجوب تسعة أجزاء، هذا التلازم في مقام السقوط، لأن إذا كان في الواقع الجزء العاشر واجبا والمكلف اكتفى بتسعة أجزاء، معناه أن احتمال أن الوجوب ما سقط، لأن الوجوب لو كان متعلقا بالأكثر فهنا بإتيان الأقل ما يسقط. ليش؟ لأن المأتين به لا يوافق أي مأمور به، مأمور به 10 أجزاء والمأتمين به 9 أجزاء. فلا بد حتى نحن نتوكل بالسقوط لا بد من إتيان الجزء العاشر أيضا إضافة إلى 9 أجزاء. هذا التلازم في مقام سقوط الوجود بالنسبة للمقدار الزائد ووجود المتعلق بالتسعة. أما في مقام الثبوت كذلك واضح أنه وجود يتعلق بالجزء العاشر، لكن هذا الجزء العاشر مشروط ب9 أجزاء الأخرى. فإذا أجرينا البراءة بالنسبة لوجود المقدار الزائد كأنما أجرينا البراءة للكل، كل الأكثر، فأصل في كل الأكثر في مقابله أصل في كل الأقل، يتعارضان ويتساقطان. هذا هو التلازم في مقام ثبوت التكليف. فالعلم الإجمالي في مقام تعلق التكليف دائر بين المتباينين، الأقل لا بشرط والأقل بشرط شيء. هذا هو الدليل على أن العلم الإجمالي هنا يكون مانعا من إجراء القيد، من إجراء البراءة بالنسبة للمقدار الزائد. الآن نشوف ما هو ردود على هذا الدليل. رد من الشيخ الأنصاري، واستشكل السيد الشهيد على الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري يقول هذا العلم الإجمالي بوجوب الصلاة ينحل إلى علم تفصيلي بوجود الأقل وشك ندوي للمقدار الزائد، لكن هذا الوجود هل يكون بالنسبة للأقل مردد بين كونه غيري أو تفصيلي؟ لأن إذا كان الأكثر واجبا ف9 أجزاء جزء لهذا الأكثر، ما دام جزء فالجزء مقدمة داخلية للكل، والمقدمة واجب بالوجود الغيري. فهذا الوجود للأقل إما غيري على أساس أن الأقل جزء الأكثر لو كان المعلوم بالإجمال في الطرف الأكثر، وممكن أن يكون هذا الأقل واجبا بالوجود النفسي لو كان المعلوم بالإجمال متعلقا بالأقل. فالمهم علم تفصيلي بوجود الأقل ولو كونه مردد بين الغير والنفسي، انحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي بالمقدار الزائد. هذا رد الشيخ الأنصاري على برهان العلم الإجمالي بين المتباينين. لكن السيد الشهيد يرد أي انحلال بصير انحلالا حقيقيا باختلال الركن الثاني، لأن العلم الإجمالي يسري إلى الطرف. والسيد الشهيد يقول ما المقصود من الانحلال؟ هل المقصود من الانحلال انحلال حقيقي اللي يختل الركن الثاني من أركان المنجزية؟ الركن الثاني من أركان المنجزية شنو كان؟ توقف العلم بالقدر الجامع وعدم سريانه إلى الطرف. هذا اختل العلم بوجوب الصلاة، هذا العلم سرى إلى الأقل، فصار علم تفصيلي بالأقل وشك مبني بالنسبة للقدر الزائد. إذا كان المقصود من انحلال العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا، في الانحلال الحقيقي اللي يسري العلم من القدر الجامع إلى الطرف، لا بد أن يكون الطرف مصداقا للمعلوم من الإجمال. فهنا لما نعلم تفصيلا بوجوب الأقل ووجوب الأقل مرددا بين كونه نفسيا أو غيريا، على فرض الوجوب الأقل بوجوب الغيري يكون مصداقا للمعلوم بالإجمال؟ لا، لأن المعلوم بالإجمال وجوب نفسي متعلق بالصلاة، لكن الصلاة مرددة بين 9 أجزاء أو 10 أجزاء. ولذلك ما نعلم بأن وجود الأقل حتما من مصادر المعلوم بالإجمال، لأن المعلوم بالإجمال سلسلته هو الوجود النفسي، أما المعلوم بالتفصيل مردد بين كونه نفسيا أو غيريا. فشرط الانحلال الحقيقي أن يكون الطرف مصداقا يقينا للمعلوم بالإجمال، وهذا مو حاصل في هذا البحث. ولذلك ما اختل الركن الثاني، ولذلك الانحلال الحقيقي باطل. نأتي إلى الفرض الثاني. المقصود من الانحلال كما يقول الشيخ الأنصاري في جوابه الأول الانحلال الحكمي، علم الإجمال مهم لكن غير منجز. لماذا غير منجز؟ على أساس أن العلم التفصيلي بوجود الأقل، هذا العلم التفصيلي هو منجز بالنسبة للأقل. ما دام منجز يكون مانعا من جريان البراءة على القول بالاقتضاء، ما دام العلم التفصيلي هو المنجز بالنسبة للأقل فما في موضوع لإصالة البراءة. إصالة البراءة لو كان هناك شك، وعندنا علم تفصيلي بوجود الأقل ما عندنا شك، فلذلك البراءة في هذا الطرف نتجري، وتجري البراءة في الطرف الآخر وهو المقدار الزائد. فلذلك أصل بلا معارض يختل الركن الثالث من أركان المنجزية على القول بالاقتضاء وعلى القول بالعلمية. أيضا القول بالعلمية صلاحية العلم الإجمالي لأن يكون منجزا لمعلومه على كل حال، هذه الصلاحية منتفية. على أي أساس منتفية؟ لأن هذا الوجوب النفسي المعلوم بالإجمال إذا كان هذا الوجوب متعلقا بالأقل منجز بالعلم التفصيلي، ما دام منجز بالعلم التفصيلي فالعلم الإجمالي لا يكون منجزا. ليش؟ لأن المتنجز لا يتنجز. هذا هو توجيه اختلال الركن الثالث من أركان المنجزية، سواء كان على قول بالاقتضاء أو على القول بالعلية اختل الركن الثالث. فلذلك من حل هذا العلم الإجمالي بانحلال حكمي. هذا هو مقصود الشيخ الأنصاري. السيد الشهيد يقول هذا إذا كان مقصودا كذلك غير صحيح. ليش غير صحيح؟ لأن العلم التفصيلي اللي يكون علة لتنجز وجود الأقل حتى لا يجرى في هذا الطرف أصل على القول بالاقتضاء والأصل في الطرف الآخر يصير بلا معارض، أو حتى لا يتنجز بسبب العلم الإجمالي، لا بد أن يكون العلم التفصيلي منجزا حتى لا يجري الأصل على القول بالاقتضاء حتى يكون منجزا، والمنجز لا يتنجز ثاني مرة من قبل العلم الإجمالي. هذا مو صحيح. العلم التفصيلي هنا لا يكون منجزا. ليش؟ لأن هذا العلم التفصيلي مردد بين كونه نفسيا أو غيريا. فإذا كان وجود الأقل وجودا غيريا الوجود الغيري لا يتنجز، لأن قلنا ما عنده داعوية مستقلة، ما عنده محركية مستقلة. هذا ما قرأته في الجزء الأول من الحلقة. فلذلك على مخالفته لا يترتب العقوبة، العقوبة على ترك المقدمة مو على المقدمة. منتهى الأمر ترك المقدمة أدى إلى ترك المقدمة، فاستحقاق العقوبة على ترك المقدمة بسبب ترك المقدمة. فلذلك الوجود الغيري ليس له تنجز حتى يكون العلم التفصيلي بوجود الأقل منجزا، ما دام العلم التفصيلي هنا لا يكون منجزا لأن هذا العلم التفصيلي بوجود الأقل المردد بين النفسية والغيرية على فرض الغيرية، الوجود الغيري غير قابل للتنجز، فالعلم التفصيلي غير منجز. ما دام العلم التفصيلي في جانب الأقل غير منجز فطبعا إصالة البراءة تجري في مقابل إصالة البراءة في الأكثار ويتعارضان على القول بين الاقتضاء الركن الثالث متوفر. وهكذا لو كان العلم التفصيلي غير منجز من قاعدة المنجز لا يتنجز، فالعلم الإجمالي يكون صالحا لتنجيز معلومه سواء كان معلومه في الطرف الأقل أو في الطرف الأكثر، لأن العلم التفصيلي هنا غير منجز، لأن العلم التفصيلي المعلوم بالتفصيل مردد بين النفسية والغيرية. هذا إشكال السيد الشهيد على كلام الشيخ الأنصاري أن المقصود إما الانحلال الحقيقي، فقلنا شرط الانحلال الحقيقي مو متوفر أن يكون المعلوم بالتفصيل مسباقا للمعلوم بالإجمال، فهذا الشرط منتفل. وإذا كان مقصود من الانحلال الانحلال الحكمي باختلال الركن الثالث، وبينا كيف يختل الركن الثالث على القول بالاقتضاء وكيف يختل الركن الثالث على القول بالعلية، السيد الشهيد يقول هذا العلم التفصيل ليس منجزا لأن المعلوم بالتفصيل وهو وجوب الأقل مرددا بين كونه نفسيا أو غيره، في فرض كونه غيريا لا يتنجز. ما دام العلم التفصيلي لا يكون منجزا فلا يكون مانعا من جريان الآصف على القول بالاقتضاء، وكذلك لا يكون مانعا من تنجيز العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي الآن يكون إلى صلاحية تنجيز معلومه في أي طرف كان. فالعلم التفصيلي هنا بالنسبة للأقل غير منجز، ما دام غير منجز لا يكون مانعا من إجراء الأصل على القول بالاقتضاء، ولا يكون مانعا من تنجيز العلم الإجمالي على القول بالعلمية. فلذلك الانحلال الحكمي كذلك باطل. فهذا هو الرد على إشكال الأول للشيخ الأنصاري. وفي كذلك قد يقال هاي إشكال آخر، هاي إشكال آخر أصلا الجزء تكون مقدمة، هاي مقدمة ممنوعة أصلا، وجود المقدمة ما هي ممنوعة، يعني مقدمية الجزء من الكل أولا هذه المقدمة ممنوعة. ليش؟ لأن المقدمة معناه توقف الوجود على وجود آخر، فالمركب ليس له وجود مغاير لوجود الأجزاء، حتى نقول المركب يتوقف على وجود الأجزاء، فالتغاير لا بد أن يكون بين المقدمة وذي المقدمة، ذي المقدمة وجودان يتوقف على المقدمة، مثل ما مثلنا بالكون على السطح بالصعود على السلم، فهنا الصعود على السلم إلى وجود، والكون على السطح وجود آخر، لكن الكون على السطح متوقف على هذا الصعود توقفا وجوديا. فلذلك المقدمية تقتضي تغاير وجودي بين ذي المقدمة والمقدمة. ما في عندنا اسم مقدمة داخلية، لأن الوجود الأجزائي لا يغاير وجود المركب، فالمقدمة الداخلية ممنوعة. وفرضا لو فرضنا أن المقدمة الداخلية صحيحة، فعلى الجزء تطلق المقدمة، لكن المقدمة داخلية مع ذلك منكر الكبرى. كبرى هي أصل المقدمة من الواجب الشرعي، إيه عنده وجود عقلي، لكن الوجوب الشرعي حتى نسميه وجوبا غيري هذا ممنوع. فهذا الكلام اللي مبني الشيخ الأنصاري صغرا وكبرا ممنوع، المقدمة في الجزء ممنوعة، ووجوب المقدمة ممنوع وجوبا شرعيا، بل إلى وجوب عقلي. هذا وجوب عقلي مو مورد البحث، مورد البحث والخلاف بين الأصوليين هل المقدمة واجبة أو مواجبة، حول الوجوب الشرعي للمقدمة. فلذلك هذا المبنى للشيخ الأنصاري صغرا وكبرا ممنوع، أولا مقدمية بالنسبة للجزء ممنوعة، وعلى فرض المقدمية وجوب المقدمة ممنوعة، وعلى فرض التسليم للمقدمين ووجوب المقدمة معا، يأتي هذا الإشكال في نفسي، هذا الانحلال، أن الانحلال الحقيقي شرط مخطوط وانحلال الحكمي ما يحصل، لأن الانحلال الحكمي متوقف على أن يكون هذا العلم التفصيلي في جانب الأقل منجزا. ماذا أن يكون منجز؟ أولا الأصل ما يجري على أساس بيان الاقتضاء فيختل بركن ثالث، وثانيا على القول بالعلية، العلم التفصيلي لما يكون منجزا، فالعلم الإجمالي ما إلى صلاحية تنجيز معلومه إذا كان المعلوم في الطرف الأقل صلاحية تنتفي. لكن قلنا العلم التفصيلي هنا غير منجز، لأنه مردد المعلوم بالتفصيل بين كونه نسبيا وبين كونه غيريا. في فرض الغيبية لا تنجز لهذا الوجود، فلذلك لا يكون هذا العلم التفصيلي مانعا من إجراء الأصل على القول بالاقتضاء، ولا يكون مانعا من تنجيز العلم الإجمالي على القول بالعلية. فعندنا إشكال في المبنى والبناء، مبنى أن الجزء مقدم هذا ممنوع، وثانيا المقدم واجب بالوجود الغيري الشرعي هذا ممنوع. المبنى يعني المبنى صغرا وكبرا ممنوع. وبعد نأتي إلى البناء، أن هذا الانحلال إما انحلال حقيقي فشرط مفروض، إما انحلال حكمي فقلنا العلم التفصيلي ليس بمنجز، لأن المعلوم بالتفصيل مردد بين النفسي والغيري. وما دام علم التفصيل لا يكون منجزا، طبعا لا يكون مانعا من إجراء الأصل على القول بالاقتضاء، ولا يكون مانعا من تنجيز المعلوم بالإجمال من قبل العلم الإجمالي إذا كان المعلوم بالإجمال في طرف الأقل، ما دام العلم التفصيلي لا يكون منجزا، لأن ما يؤتي هذا الحديث المتنجز لا يتنجز، فالعلم الإجمالي يكون صالحا لتنجيز معلومه ولو كان هذا المعلوم في الطرف الأقل، المنجز لا يتنجز ويأتي. فلذلك السيد الشهيد يقول إن الانحلال الحقيقي والانحلال الحكمي كلاهما مرفوضان، هذا البناء مرفوض كما أن المبنى صغرا وكبرا مرفوضان. وهي مثل ذلك قد يقال بأن حال هذا القسم حال القسم الأول، وهو دوران الأمر بين الأقل والأكثر استقلاليه، فإن وجود الأقل منجز بالعلم، ووجود الزيادة المنشوب يشك في كونه جزء مشكوك بدليل، فتجري عنه البراءة، وأن هذا هو ما يقوله الدوران بين الأقل والأكثر بطبعه، فإن كل دوران من هذا القبيل يتعين في العلم بالأقل والشك بدليل في الزائد، ولكن قد يعترض على إجراء البراءة عن وجود الزائد في المقام ويبرهن على عمل جريان بعدة براهين. البرهن الأول وهو يقيم على أساس بعض وجود العلم الإجمالي المانع عن إجراء البراءة، وليس هو العلم الإجمالي بوجود الأقل أو بوجود الزائد لينفى هذا الزائد، لأن وجود الزائد لا يحتمل قوله بدينا عن الأقل، فكيف يجعل طرفا مقابلا للأقل في العلم الإجمالي؟ بل هو العلم الإجمالي بوجود الأقل أو وجود الأكثر المشتمل على الزائد، ومعه لا يمكن إجراء الأصل لنفي وجود الزائد لكونه جزءا من أحد طرفي العلم الإجمالي وليس طرفا، بصير تردد العلم الإجمالي بين المتباينين، لأن الوجوب وجوب الارتباطية في مقام التعلق تباين لا في مقام التحقق. فلذلك ما دام تباين في مقام تعلق التكليف، وبتعبير آخر في مقام اتخاذ المولى لمتعلق التكليف، فحتما يصير ملازمة بين وجود المقدار الزائد ووجود تسعة أجزاء، ملازمة في مقام السقوط وملازمة في مقام الثبوت لو كان الوجوه متعلقان بالأكثر، فلذلك العلم يكون منجزا. وقد أجيب على هذا البرهان بوجوهين، البرهان الأول الوجه الأول أن العلم الإجمالي يكون محلا بالعلم التفصيلي بوجوه الأقل على كل تقدير، يعني إن كان هو الأقل فهو واجب المسلم، وإن كان الواجب هو الأكثر فالأقل واجب الغيرين، لأنه جزء واجب وجزء واجب مقدمة من واجب. وجه الأن لاحظ على هذا الوجه أنه إن أريد بهذا الإنحلال هدم الركن الثاني من أركان تنجيز الإجماع حتى يكون إنحلالا عقديا، فالجواب عليه إن الإنحلال إنما يحصل إذا كان المعلم تفسيري مصداقا للمعلم للجامع المعلم به الإجماع كما تقدم، وليس الأمر في المقام كذلك، لأن الجامع المعلم بالإجماع هو الذي يسلك، لكن المعلم التفسيري وجوب الأقل ولا غيره، فلا يكون وجوب الأقل يقينا للأسماع والمصادق المعلوم بالإجماع، فلذلك هذا الإنحلال حتى في باطل. وإن أريد بالإنحلال هدم الركن الثالث بدعه عن من يجيب الأقل منجز على أي تقدير، ولا تجد الجوائز عام لأنه معلوم بالتفصيل، ما دام المعلوم بالتفصيل فالبراءة لا تجري، والبراءة تجري في الطرف المقابل بدون معارض، فاختل الركن الثالث على القول بالاقتضاء. أي العلم التفصيلي منجزه مع تنجزه، العلم الإجمالي لا ينجزه، وأما المتنجز لا يتنجز، اختل الركن الثالث على القول بالاقتضاء. بل بدعا أن يقول لك المنجز على أي حال ولا تجد البراءة عنه، فتجري البراءة عن الآخر بلا معارض، فالجواب عليه أن الوجوب غير ذاهب في التنجيز كان تقدم في مباحث مقدمة. هذا هو الوجه الأول للإشكال من جانب الشيخ الأنصاري على برهان العلم الإجمالي، وأن الجوار الثاني من هذا البرهان إن شاء الله في الدرس اللاحق وذكرنا بالتفصيل في جانبه. صلى الله على محمد وآل محمد.